بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. صلح الحديبية. فلما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70 بعثت قريش سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص ليصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام المقبل، واتفقوا على أمور أخرى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: إن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا: ائت محمدا فصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما وأطال الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح. اتفق الطرفان على أمور، من أهمها ما روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيها 3، معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب. وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: إنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: قال سهيل بن عمرو: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: